أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، وهذا فيه مسائل كثيرة يصف فيها المؤلف رحمه الله الصلاة من أولها إلى آخرها وفق ما ترجح عنده من مذهب الإمام أحمد، مو وفق ما ترجح عنده يعني اجتهاد المصنف، لأن المصنف رحمه الله صنف هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال في أوله على القول الراجح وهو على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن هذا باب صفة الصلاة، وشأنه شأن سائر الأبواب، سيذكر المصنف على القول الراجح في المذهب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف. سيمشي المصنف الآن في الصلاة من أولها إلى آخرها بالتسلسل الزمني. أول مسألة قال: يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف. هذه الآن قبل البدء إيش في الصلاة، قبل البدء في الصلاة ذكر لنا سنتان، إحداهما تتعلق بالإمام والمأموم، والثانية تتعلق بالإمام أنه يأمر بها وبالمأموم أنه يطبقها، وهي تسوية الصف. الأولى القيام عند قدم إقامتها. المستحب للإنسان أنه إذا كان جالسا في المسجد يبقى جالس إذا أقيمت الصلاة إلى كلمة قد، إذا سمعت قد قامت الصلاة تقوم عند كلمة إيش؟ قد. هذا هو المستحب، وهذا إذا لم يكن وهذا إذا رأى الإمام. وأما إذا لم يرى الإمام، يعني الإمام ما دخل إلى الآن، فمتى تقوم؟ إذا دخل الإمام. أنت جالس الإمام ما دخل وقالوا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، تنتظر ولا تقوم حتى ترى الإمام، هذا المستحب. وأما إذا دخل الإمام قبل قد فتقوم عند قد، أو كان الإمام أصلا موجود في المسجد فإنه يقوم عند قد من إقامتها. ويسن أيضا تسوية الصفوف. السنة المسألة الثانية وهي تكبيرة الإحرام، ذكر المصنف بقوله قال رحمه الله: ويقول الله أكبر. ويقول الله أكبر، هذا التكبير ما حكمه؟ سنة ولا واجب ولا ركن ولا فرض؟ هذا ركن وهو تكبيرة الإحرام، لكن يتعلق به أربع سنن. ما هي؟ قال رحمه الله: رافعا يديه. هذه السنة الأولى رفع اليدين. الثانية مضمومة الأصابع، كون الأصابع مضمومة عند الرفع للتكبير. الثالثة ممدودة حذو منكبيه كسجود، أن تكون الأصابع ممدودة، تمام، تكون أصابع ممدودة لا مضمومة، وأن تكون عند إيش؟ حذو المنكبين. الرابع من السنن المتعلقة بتكبيرة الإحرام هو الجهر بالتكبير، الجهر بها وبغيرها من الأذكار للإمام، خلاص. وأما غيره فسيأتي ذكره إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ممدودة حذو منكبيه كالسجود. هنا أفادنا المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالسجود، لكن حتى يبني المتن على الاختصار ولا يكرر بعدين يقول: وفي السجود يضع اليدين مضمومة الأصابع حذو منكبيه، قال خلاص هنا كالسجود، يعني في السجود أين تكون الأصابع، أين تكون اليد؟ ها، حذو المنكبين. نعم. فهذه مسألة تتعلق بالسجود ذكرها هنا ولا حاجة لتكرارها بعد ذلك. طيب، عندنا بالنسبة للتكبير الجهر بالتكبير وبغيره من الأذكار، عندنا الإمام وعندنا غير الإمام. أما الإمام فماذا يشرع فيه يعني بالنسبة للجهر والإسرار؟ قال المصنف قال رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين. إذن الإمام يجهر، ما مقدار الجهر؟ بقدر ما يسمع من خلفه، لأن المشروع في الأذكار أيها الإخوة الكرام بعض الأذكار يشرع فيها رفع الصوت، وبعضها يشرع فيها الجهر، وبعضها يشرع فيها الإسرار، خلاص. ما هو الذي يشرع فيه رفع الصوت؟ مثل الأذان، سبق معنا الأذان يرفع صوته يسمع حتى البعيدين، وأما المشروع هنا فهو الجهر بحيث يسمع من خلفه. وهذا الجهر مشروع في التكبير، خلاص، في جميع التكبيرات بالنسبة للإمام، في جميع التكبيرات، تكبير كله سواء تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات، وأيضا في التسميع قول سمع الله لمن حمده، وأيضا في السلام الأول. السلام الأول، المذهب أن السلام الثاني المستحب فيه الإسرار، تمام، سلم تقول السلام عليكم ورحمة الله سرا، الثاني هذا المستحب في المذهب. الرابع في قراءته في أولتي غير الظهرين. الصلوات عندنا صلاة الظهر وصلاة إيش؟ وصلاة العصر، هذه هي الظهران، الظهر والعصر، فهذه سرية كلها خلاص. الباقي عندنا إيش؟ الفجر ما فيها إلا ركعتين، إذن كلها جهرية خلاص. والمغرب والعشاء يجهر في الأولى والثانية. وش باقي عندنا؟ أيضا يشرع للإمام الجهر بالقراءة في صلاة العيد، وهذه الخامسة، والسادسة الكسوف، والسابعة الاستسقاء، فهذه سبع صلوات يجهر فيها في الأولتين منهما منها. نعم. طيب باقي عندنا غير الإمام، هذا حكم الإمام، غير الإمام إيش حكمه؟ قال المصنف: قال رحمه الله: وغيره نفسه، يعني وغير الإمام يسمع نفسه، وغير الإمام يسمع نفسه، إذن يسر بحيث يسمع نفسه في تكبير الصلاة، وهذا أقل المجزئ في كل ذكر. يعني عندنا الأذكار منها ما يشرع فيه رفع الصوت كالأذان، ومنها ما يشرع فيه الجهر بإسماع القريبين، ومنها ما يشرع فيه الإسرار، وأدنى حد للإسرار ما ذكر المصنف بقوله ويسمع نفسه. إذن لا بد في أي ذكر أن تسمع نفسك، إذا حركت لسانك وشفتيك دون أن تسمع نفسك فهذا غير مجزئ، واضح؟ ومن باب أولى إذا حركت قلبك به دون تحريك اللسان فهذا غير مجزئ. لكن انتبه هنا أن ضابط إسماع النفس هو في حال الصفاء والهدوء، ما في إزعاج ولا فيه مكيفات ولا في طيارة تطير من فوقك. أما إذا كان هناك إزعاج بحيث أنت أصدرت صوتا لكن لم تسمعه فهذا مجزئ. إذن المقصود هو صدور صوت، وأقل إذا كان في صوت فأقرب أذن إليك أذنك، إذا ما سمعت ما في صوت، واضح؟ نعم. أما إذا فيه إزعاج فصدر منك صوت لكن لم تسمع نفسك بسبب المانع أو حتى إنسان ثقيل السمع فإنه يجزئ، واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: طيب المأموم يجهر، هل في موضع يجهر فيه المأموم؟ التأمين، وسيأتي إذن في قول المصنف: ويجهر الكل بآمين في الجهرية. إذن متى يجهر المأموم؟ في مسألة التأمين، فإنه يجهر فيه، ما عدا ذلك فهو سر. المسألة الثالثة في صفة الصلاة، قال رحمه الله: خلصنا من تكبيرة الإحرام، إيش بعد تكبيرة الإحرام؟ ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. إذن بعد تكبيرة الإحرام الخطوة الثالثة يشرع فيها ثلاثة أمور: الأول قبض مستحب، هذه كلها ثلاث مستحبات. الأول أن يقبض كوع يسراه بيمنى، يأخذ اليد اليمنى ويقبض كوع، الكوع ما هو؟ العظم الذي يلي الإبهام، فيقبض كوع إيش؟ اليسرى، ويضعها وين؟ تحت السرة. هذا هو الأفضل والمستحب عند الإمام أحمد رحمه الله، أن تكون تحت السرة. وأين يكون بصره؟ قال: وينظر مسجده، وينظر مسجده بفتح الجيم، هكذا قرأت على الشيخ الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، قرأت وينظر مسجده، قال الشيخ مسجده، صححني وقال مسجده بفتح الجيم، وهو أدل في المعنى، لأن قولنا مسجده يدل على مكان السجود، تمام، ولا يحتمل غيره. الرابع من صفة الصلاة، قال رحمه الله: ثم يقول دعاء الاستفتاح، ما هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. هذا هو المختار من أدعية الاستفتاح. والقاعدة في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله أن الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو العبادات التي وردت على هيئات متعددة فإن الكل جائز، لكنه قد يختار بعضها ويفضله على بعض كما في دعاء الاستفتاح هنا. طيب الخامس الاستعاذة، قال: ولا إله غيرك. قال رحمه الله: ثم يستعيذ، ثم يستعيذ سرا، فالاستعاذة أيضا مستحبة والإسرار بها مستحب. اللي بعده: ثم يبسمل سرا، ثم يبسمل سرا، وقوله سرا عائد إلى الاستعاذة وإلى البسملة، فكلها سرا. مش الفرق بين البسملة والتسمية؟ التسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فالمراد هنا أن يأتي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وفي البسملة مسألتان: الأول استحباب الإسرار بها، المسألة الثانية هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ قال المصنف: قال رحمه الله: وليست من الفاتحة. إذن البسملة ليست من الفاتحة. المسألة السابعة قراءة الفاتحة، وفيها مبطلان ذكرهم المصنف بقوله: قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة ما حكمها؟ ركن، ركن، صحيح، ركن على غير المأموم. نعم، تبطل بأمرين. قال المصنف: قال رحمه الله: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال. إذن تبطل الفاتحة بأمرين: الأول القطع، والقطع بذكر أو سكوت. تمام، القطع بذكر أو سكوت فيلزم إعادتها، لكن قال المصنف يلزم غير المأموم إعادتها. ليش غير المأموم؟ ليش المأموم ما يعيدها؟ لأن المأموم أصلا لا تجب عليه الفاتحة، لأنها مما يتحمله الإمام عن المأموم. نعم، إيش الأشياء اللي تحملها الإمام عن المأموم؟ إيش؟ ثمانية أشياء. طيب، نعم، ويحمل الإمام عن مأمومي ثمانية تعد في المنظوم: فاتحة كذا، سجود السهو، وسترة مع القنوت المروي، وسمع الله مع السجود في تلاوة الإمام شر فاقتفي، وهكذا تلاوة المأموم مع الإمام ففهم منظومي: تشهد أول عمن قد سبق بركعة من أربع فكن محرق. هذه ثمانية أشياء. بعضهم زاد قال إيش؟ ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات وملء الأرض تاسعها زيد بنقل مرضي. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إلا أن القطع شيخ، القطع بالذكر والسكوت له حالتان: الأول أن يكون هذا الذكر أو السكوت غير مشروع، فهذا ما حكمه؟ نعم، الذكر غير المشروع، واحد قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم إيش بدأ يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر ليس بمشروع في هذا الموضع. طيب، سبح 30 مرة فانقطعت الموالاة، فيجب أن يعيد الفاتحة من الأول. أما لو قطعها بذكر مشروع، مثاله التسبيح عند آية سؤال الله مثلا عند آية رحمة، أو التسبيح عند آية ثناء، تمام، فهذا لا يقطع. الصورة الأخرى السكوت، والسكوت أيضا مشروع وغير مشروع. السكوت المشروع كسكوت المأموم خلف إمامه للإنصات، هذا مشروع. والسكوت غير المشروع السكوت غير ذلك، إنسان سكت قرأ آيتين من الفاتحة ثم سكت، وسكت سكوتا طويلا، فهل يكمل ولا يبدأ الفاتحة من الأول؟ يبدأ الفاتحة من الأول. نعم، ولذلك يشترط إعادة الفاتحة إذا حصل السكوت أو الذكر بشرطين: الشرط الأول أن يكون السكوت والذكر غير مشروعين، الشرط الثاني أن يكون ذلك قد طال، فإن لم يطل لم يلزم أن يعيد ولم تبطل قراءته السابقة. طيب، المبطل الثاني وهو إيش؟ قال رحمه الله: أو ترك منها تشديدة أو حرفا. المبطل الثاني للفاتحة هو ترك بعضها، ترك بعض الفاتحة، وذكر المصنف أنها تبطل بترك التشديدة، لأن التشديدة إذا ترك التشديدة وأتى بالحرف غير مشدد فقد ترك حرفا من الفاتحة، واضح؟ والواجب والركن هو قراءة الفاتحة لا قراءة بعضها، وهذا قرأ إيش؟ قرأ البعض، لم يقرأ الفاتحة كلها. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا. إذا ترك تشديدة أو ترك حرفا، تمام، أو ترك ترتيبا، فإنها تبطل، كما لو قدم بعض آياتها على بعض. قال المصنف: قال رحمه الله: لزم غير مأموم إعادتها. نعم، لأن المأموم لا تجب عليه. ثم انتقل المصنف إلى التأمين فقال: قال رحمه الله: ويجهر الكل بآمين في الجهر. كلمة الكل تشمل الإمام والمأموم، وهل تشمل المنفرد؟ إذن الإمام والمأموم يجهران مطلقا بالتأمين في الصلاة الجهرية، وأما المنفرد فإن جهر في الجهرية، يعني المنفرد أصلا في الصلاة الجهرية المنفرد مخير بين الجهر والإسرار، فإن اختار الإسرار لا يجهر بآمين، وإن اختار الجهر جهر بآمين. نعم، يخير الإسرار والجهر مخير بينهم في الصلاة الجهرية. نعم، قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة. قراءة السورة هذا سنة بعد الفاتحة. وما هي السورة التي تختار عندنا صلاة الصبح؟ ماذا يقرأ فيها؟ قال رحمه الله: تكون في الصبح من طوال المفصل. تكون في الصبح من طوال المفصل، وهو من قاف إلى المرسلات. والمغرب؟ وفي المغرب من قصاره، من قصار المفصل، وهو من الضحى إلى آخر القرآن. وفي الباقي من أوساطه، الباقي وهو سائر الصلوات، يكون من أوساط المفصل، وهو من عمة إلى الضحى. نعم، قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بقراءة الفاتحة وغير الفاتحة، وهي أن الصلاة لا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. فإذا قرأ زاد في القراءة حرفا أو زاد في القراءة كلمة ليست موجودة في مصحف عثمان تمام، فهذا لا، فهذا تبطل صلاته ولا تصح صلاته. لكن لو أنه غير قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، هذا ذكرها بعض الفقهاء الأصحاب ذكروها اتجاها، أنه لو قرأ في آية كلها ذكر وتسبيح وتمجيد لله عز وجل بقراءة خارجة عن مصحف عثمان قالوا لا تبطل. ليش؟ لأنه سيأتي معنا في باب سجود السهو أنه إذا أتى بذكر غير مشروع، إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه لم تبطل الصلاة به، فقيد هذا بعض الأصحاب. نعم. قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا. ثم يركع، قوله يركع، الركوع إيش حكمه؟ ركن. مكبرا، التكبير ما حكمه؟ واجب. واجب. طيب، وذك ويكون أثناء الانتقال للركوع ذكر المصنف ستة أمور، ما هي؟ قال: واحد، مكبرا، والتكبير هذا واجب. وقوله ثم يركع مكبرا حال انتقاله، يعني متى يكون التكبير؟ حال الانتقال وجوبا، فلا يجوز أن يأتي بالتكبير قبل الانتقال ولا أن يؤخر التكبير إلى ما بعد الانتقال. وهذا يقع في بعض الأئمة عشان الميكروفون، فيقول الله أكبر قبل أن يبدأ في الحركة تمام، ثم يتحرك. على المذهب هذا لا تصح إن تعمده، وعلى المذهب، وإن كان عند المذهب الأخرى له وجه. نعم. قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه. رافعا، هذه المسألة الأولى الثانية التي تتعلق بتكبير الركوع. قال مكبرا رافعا، وعلم من ذلك أن الرفع اليدين متى يكون؟ أيضا أثناء انتقالي مع التكبير، مو التكبير يقول وقت الانتقال، فكذلك الرفع يكون أثناء الانتقال فمع ابتداء ركوعه، فلا يجعل التكبير وهو مستتم، لا يرفع، لا يجعل الرفع وهو مستتم قائما ولا بعد أن يركع، وإنما يجعل رفعه أثناء انتقاله. وحسب ما أشوف أن قليل من الناس من يطبق هذا، أغلب الناس يرفع إيش؟ يرفع وهو قائم. والمذهب الاستحباب في المذهب أنه يكون رفع اليدين إيش؟ أثناء الانتقال. الثالث من المسائل المتعلقة بالركوع، قال رحمه الله: ويضعهما على ركبتيه. إذا ركع يضع اليدين على الركبتين. الرابع، مفرجتي الأصابع، يفرج أصابعه أثناء الركوع. الخامس، مستويا ظهره، يكون الظهر مستويا استحبابا. وأدنى ما يجزئ في الركوع ما هو؟ انحناء الظهر بحيث يمكن إيصال اليد إلى الركبة في حق معتدل الخلقة، هذا أدنى ما يجزئ في الركوع. نعم. قال رحمه السادس، قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم. وهذا واجب مرة ويستحب ثلاثا في حال الركوع. ثم انتقل بعد ذلك إلى الرفع من الركوع، فقال قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا. ثم يرفع رأسه ويديه، فيرفع رأسه من الركوع، وهذا الموضع الثالث من رفع اليدين. ما هذا الموضع الثالث من رفع اليدين؟ إيش الموضع الأول؟ تكبيرة الإحرام. شوف هذا الجهاز. نعم، الموضع الأول تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني، موضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث بعد الرفع، عند الرفع من الركوع. باقي موضع رابع ولا ما في؟ وهو عند القيام من التشهد الثاني. المذهب أن هذا ليس من مواضع الاستحباب، ولكن لو رفع اليدين عند هذا الموضع ما ليس مكروها، لكنه ليس هو الأفضل. يعني المختار في هذا الموضع الرابع عدم الرفع، المختار عند الإمام أحمد في هذا الموضع الرابع عدم الرفع، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أما أنا فلا أرفع، ومن رفع فما أقربه، يعني له قول قوي، القول برفع اليدين في هذا الموضع الرابع له دليل وقوي، لكنه ليس هو المختار عند الإمام أحمد رحمه الله، لأن أكثر الأحاديث لم يرد في هذا الموضع الرابع، فاختار عدم الرفع. نعم. شيخنا، التشهد الأول وليس الثاني. التشهد الأول. نعم. عند القيام من التشهد الأول المختار عدم الرفع. نعم. في المذهب. حسن قال. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. نعم. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ماذا يقول ومتى يقول؟ ماذا يقول وإيش ومتى يقول؟ عندنا القائل إن كان الإمام أو المنفرد فإنه يقول أمرين: أحدهما يقال أثناء الانتقال أثناء رفعه، والآخر يقال عندما يستتم قائما. ما الذي يقوله الإمام والمنفرد أثناء رفعه؟ يقول: سمع الله لمن حمده، وجوبا. طيب، يعني واجب من واجبات الصلاة. وماذا يقول الإمام والمنفرد إذا استتم قائما بعد قيامهما؟ يقولان: ربنا ولك الحمد، وجوبا. ملء السماوات وملء الأرض هذه استحبابا، خلاص، فوجوبا يقول ربنا ولك الحمد، ويستحب أن يزيد عليها ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طيب، وأما المأموم فيجب عليه أن يقول ربنا ولك الحمد، ومتى يأتي بها؟ في أثناء رفعه، في أثناء رفعه. فإذا استتم قائما سكت، واضح؟ المأموم أثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما سكت. نعم. وهذا الموضع الذي ذكروه أنه يحمل الذي ذكروه أو ذكره بعض المشايخ أنه يحمل فيه الإمام عن المأموم ملء السماوات وملء الأرض، المأموم لا يقولها لأن الإمام يحملها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. السجود، قال ثم يخر، الآن السجود. وفيه مسائل: أولا يخر مكبرا، والتكبير هذا تكبير الانتقال واجب، متى يؤتى به؟ أثناء انتقاله إلى السجود. المسألة الثانية أن السجود يكون على سبعة أعضاء، وهذا جزء من الركن، فالركن هو السجود على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ الرجلين ثم الركبتين. الترتيب هنا في النزول استحباب، يعني والسجود على الأعضاء السبعة، تمام، إيش حكمه؟ ركن. والترتيب في نزول الأعضاء هذا استحباب، فينزل أول شيء طبعا رجليه هذا واضح، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، هذه سبعة أعضاء، الترتيب هذا مستحب. نعم. طيب، هل يتنافى مع السجود على الأعضاء السبعة وجود حائل بين العضو وبين الأرض؟ قال المصنف: قال رحمه الله: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه، ثم على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. نعم. ولو مع حائل. إذن وجود الحائل المانع بين الأرض وبين العضو لا يعتبر الآن هذا مخلا بالسجود على العضو، لكن المصنف رحمه الله بين أن الحائل نوعان، أن الحائل نوعان. النوع الأول قال رحمه الله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ليس من أعضاء سجوده. إذن الحائل الأول هو الحائل الذي ليس من أعضاء السجود، كالشراب مثلا في الرجل، أو الخف في الرجل، أو الثياب على الركبة، وهذا ما في إشكال بالاتفاق أن الركبة والقدمين أنه لا إشكال في وجود الحائل. لكن الخلاف في إيش؟ في الجبهة مثلا، مثل ينزل الطاقية مثلا على جبهته ويجعلها حائلا بينه وبين الأرض، أو في الكفين، خلاص. طيب، فهنا المصنف يقول ما يضر لو سجد بحائل ليس من أعضاء السجود، مثل الحائل سجد هكذا على المشلح مثلا، حال بينه كفه وبين الأرض، صح سجوده، واضح، أو حط الطاقية فسجد، صح سجوده، واضح. لكن ما رأيكم لو أنه وضع كفيه على الأرض ثم سجد إيش؟ وضع جبهته على كفه، أو وضع رجله ووضع فوقها الرجل الثانية، فهذا ما حكمه؟ هذا هو النوع الثاني، إذا كان الحائل من أعضاء السجود لم يصح إيش؟ السجود. نعم. وذكر مسألة ثالثة في السجود وهي المجافة، فاستحب المجافة في ثلاثة أمور. قال رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه، أن يجافي العضد عن الجنب. الثاني: وبطنه عن فخذيه، يجافي البطن عن الفخذين. الثالث: ويفرق ركبتين لا تكون مضمومتين. وما الذي يستحب قوله في هذا الموضع؟ قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى. واجب، هذا ما قلت يستحب، لا، هو واجب من واجبات الصلاة، لكن تكراره ثلاثا مستحب. ثم انتقل رحمه الله إلى الرفع من السجود، فقال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. نعم، يرفع رأسه مكبرا، والتكبير موضعه أثناء الرفع. نعم. ثم قال: ويجلس، والجلوس فيه سنتان. طبعا الجلوس هذا بين السجدتين أصله ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، لكن فيه سنتان السنة الأولى أن يفرش، أو هي سنة واحدة الافتراش في جلوسه بأن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، وهي صفة الافتراش في الجلوس. وما الذي يقوله؟ قال رحمه الله: ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. طيب ماذا يقول؟ ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وهذا واجب. ويستحب تكراره ثلاثا. والفرق هنا بين التكرار في الجلسة بين السجدتين وبين التسبيح في السجود والركوع أن التكرار هنا الكمال فيه ثلاث فلا تستحب الزيادة، وأما التسبيح في السجود والركوع فإن الثلاث هي أدنى الكمال ولو زاد كان ذلك مشروعا. نعم. ثم انتقل إلى السجدة الثانية فقال: قال رحمه الله: ويسجد الثانية كالأولى. في أحكامها كالسجدة الأولى ولا حاجة إلى التكرار. بعد ذلك قال: قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا. يرفع مكبرا إلى الركعة الثانية. والتكبير قال مكبرا، متى يكون التكبير؟ أثناء الرفع، فلا يقدمه وهو ساجد ولا يؤخره بعد أن يستتم قائما. من السنن هنا أيضا عند الرفع قال رحمه الله: ناهضا على صدور قدميه. أن يكون نهوض على صدور قدميه. وهل يعتمد على الأرض ولا على الركبتين؟ قال رحمه الله: معتمدا على ركبتيه إن سهل. إذن الاعتماد يكون على الركبتين إن سهل ذلك، وعلم منه أنه لو شق عليه القيام بالاعتماد على الركبتين فإنه يعتمد على الأرض ولا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: ويصلي الثانية كذلك. الآن بيصلي الركعة الثانية، ما صفة الركعة الثانية؟ كصفة الركعة الأولى في جميع ما ذكرناه، ما عدا أربعة أمور، ما هي؟ قال رحمه الله: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح. ما عدا التحريمة فلا يستحب ولا يشرع أن يكبر تكبيرة إحرام، هي واحدة. الثاني والاستفتاح، دعاء الاستفتاح لا يعاد. الثالث والتعوذ، التعوذ يكفيه أن يتعوذ في الركعة الأولى فلا يكرره في الركعة الثانية. الرابع وتجديد النية، في الركعة الأولى عندما استفتحها إيش أتى بنية الصلاة، لا يشرع له هنا تجديد نية الصلاة، خلاص هي النية مستصحبة. ثم انتقل إلى الجلوس فقال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. هذا الجلوس جلوس إيش؟ التشهد، قد يكون تشهد أول وقد يكون تشهد ثاني، فإن كانت هذه الصلاة ركعتين فهذا التشهد إيش؟ جلوس التشهد الأخير. نعم. ما صفة هذا الجلوس؟ ذكر فيه المصنف مسائل. المسألة الأولى صفة الجلوس، قال: قال رحمه الله: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. الجلوس هنا أنه افتراش، وهذا استحباب ولا وجوب؟ استحباب، وكيفما جلس أجزاه. الثاني ما صفة وضع اليدين هنا في هذا الجلوس؟ قال رحمه الله: ويداه على فخذيه. تكون اليدين، تكون اليدان على الفخذين. نعم. المسألة الثانية ما صفة وضع اليدين؟ قال رحمه الله: يقبض خنصر اليمنى وبنصرها. يقبض خنصر اليمنى وبنصر اليمنى، وش يسوي في الوسطى والإبهام؟ ويحلق إبهامها مع الوسطى. يحلق الإبهام مع الوسطى هكذا. نعم. ويشير بسباحتها في تشهده. يشير بالسبابة أو السباحة في التشهد. وما موضع الإشارة؟ عند ذكر الله، تمام. فيقول مثلا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص، فعند لفظ الجلالة يشير بالسبابة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله، كيف وضعها؟ قال: قال رحمه الله: ويبسط اليسرى. يبسط اليسرى من غير ضم. ماذا يقول في هذا الجلوس؟ قال رحمه الله: ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ثم إذا كان هذا الجلوس جلوس التشهد الأول بيجيب التشهد الأول ثم ينهض إلى الركعة الثالثة، وإن كان هذا الجلوس هو الجلوس الأخير فإنه يزيد على ذلك قوله. قال رحمه الله: هذا تشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. إذا كانت الجلوس هذا الجلوس الأخير يستعيذ بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربعة وهي. قال رحمه الله ويستعيذ من عذاب جهنم. اثنين. وعذاب القبر. ثلاثة. وفتنة المحيا والممات. وأربعة. وفتنة المسيح الدجال. أعاذنا الله وإياكم منها. طيب ثم بعد ذلك. قال رحمه الله ويدعو بما ورد. ويدعو الفعل هنا لم يبين يدعو وجوبا ولا استحبابا. يدعو استحبابا. وقوله يدعو بما ورد فالمذهب أيها الإخوة الكرام أن الإنسان في صلاته يدعو بالدعاء الوارد أو بأمر من أمور الآخرة. أما إذا دعا بملذات الدنيا فإن الصلاة تبطل. لو قال اللهم ارزقني سيارة حمراء ثمانية ها سلندر صفتها كذا وكذا بطلت صلاته. أو اللهم ارزقني جارية حسناء تمام فإن هذا تبطل صلاة. طيب لو قال اللهم ارزقني زوجة صالحة هذا من لذات الدنيا ولا من أمر الآخرة؟ هذا يجتمع فيه الدنيا والآخرة. فالظاهر والله أعلم أنه لا تبطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. تبطل إذا دعا بملذات الدنيا. اللهم ها في أي موضع هذا الموضع أو في غير هذا الموضع في الصلاة عموما خلاص دعا الله قال اللهم ارزقني اليوم غدا مثلا كذا وكذا وجبة غدا النوع الفلاني فهذا لا تصح صلاة تبطل صلاته. نعم لا أدري الله أعلم. نعم. قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. السلام حكمه إيش؟ إيش حكم السلام؟ السلام ركن. السلام ركن وسيأتي في المذهب التسليمتان ركن. نعم. قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. طيب ما حكم السلام هنا؟ نقول أصل السلام اللفظ ركن وأما الالتفات يمينا ويسارا فهذا ندب. نعم. قال رحمه الله وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. نعم إن كان في ثلاثية أو في رباعية فإنه ينهض مكبرا. وهنا لاحظ نهض مكبرا يكون التكبير أثناء قيامه بعد التشهد الأول يقتصر على التشهد الأول ما يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما صفة الركعة الثالثة والرابعة؟ هو في الركعة الثانية قال مثل الأولى إلا أربعة أشياء ما عدا الاستفتاح والتعوذ وما عدا التحريم والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. هنا يقول لك الثالثة والرابعة مثل الثانية ما عدا قراءة السورة بعد الفاتحة. ولهذا قال صلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. بالحمد فقط. نعم. ويصح بالحمد لكن الأحسن تقول صلى ما بقي كالثانية صلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. يعني إيش بالحمد؟ على الحكاية يعني بسورة الفاتحة بسورة الحمد لله رب العالمين على الحكاية. وعلى كل حال كله جائز. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس. هذا الفرق بين الثانية وإيش والثالثة وما بعدها. قال رحمه الله ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. إذا صلى الثالثة والرابعة بيجلس التشهد الأخير. لاحظ أن المصنف لما ذكر التشهد الأول قال يجلس مفترشا خلاص ولا فرق في ذلك ما فرق قال يجلس مفترشا وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض. وعلم منه أن التورك يكون في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. أما الصلاة الثنائية فإذا جلس في التشهد الأخير يجلس إيش؟ مفترشا. واضح؟ وعلم من هذا أن التورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية يعني في الصلاة التي فيها تشهدان يجلس متوركا في الثاني منهما. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وصفة التورك معروفة. نعم. قال رحمه الله والمرأة مثله. ختم الباب ببيان الفرق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة. الأصل في صفة صلاة المرأة أنها كصلاة الرجل فيما ذكرناه من الأحكام إلا في إيش؟ قال رحمه الله: والمرأة مثله إلا في مسألتين. الأولى لكن تضم نفسها كل ما ذكرنا في الرجل أنه يجافي ويفرج، نقول لا، المرأة لا تجافي وإنما تضم نفسها لأن مبنى أمرها على الستر. المسألة الثانية التي تختلف فيه المرأة عن الرجل قال رحمه الله: وتسدل رجليها في جانب يمينها. تجلس كصفة التورك لكن من غير نصب الرجل اليمنى. التورك أنت تحط رجلك اليمنى إيش تنصبها صح، هنا لا، تسدلها على اليمين، كل الرجلين تكون مسدولة عن جانب يمينها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء. طيب هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستفتح إن شاء الله هذا الفصل في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يشترط استقبال القبلة لمتنفل سائر في سفر قصير؟ نعم، هذه المسألة لا فرق فيها بين السفر الطويل والقصير، حتى لو كان السفر قصيرا يعني خارج البلد، ولو كان مسافة دون مسافة القصر. ما ضابط القدرة في لزوم افتتاح الصلاة إلى القبلة بالنسبة للراكب والسائر في السفر؟ عدم المشقة، ليس المقصود القدرة هنا، عدم المشقة. نعم. صل، هل إن كان يستطيع أن يقف يفتتح الصلاة للقبل نقول يلزمه ذلك؟ هم ذكروا المشقة هنا، والله أعلم. هذان سؤالان لا أعرف جوابهما فريحتكم من قراءتهما. طيب، يسأل عن معنى حديث، ولست يعني متخصصا في الحديث، هل يجوز استجمار بذنب البهيمة المقطوع وليس متصلا؟ لا أدري. وما أبين من حي فهو كميتته، يصير ميت، هذه يصير نجس صح ولا لا؟ ما أبين من حي فهو كميتته. نعم. من لم يجد من يقلده في القبلة ثم صلى فوجد من يقلده بعد صلاته فهل يعيد؟ لا، لا يعيد. تصح صلاة المنفرد إذن والائتمام ولا يصح الانتقال. قاله البهوتي ومرعي في نسخة مكتوبة تصح كالمنفرد. ما أدري، جيد هذه. طيب، لو تنقل لنا نص كلامه في الدرس القادم. طيب، هل تختص مسألة إحرام إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه ببداية الصلاة أم يصح ذلك بعد الصلاة هم جزءا من الصلاة؟ لا، حتى لو لا بد أن يكون صلى جزءا من الصلاة، أما لو من بداية الصلاة ما صار فيه انتقال أصل، يعني بعد تكبيرة الإحرام، لو ما في إلا تكبيرة الإحرام، أو حتى لو بعد الركعة الثانية، ذكروا هذا، حتى لو بعد الركعة الثانية. هل يستحب إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل يرسل اليدين ولا يضع اليمنى على اليسرى؟ المذهب أنه يخير، نص عليه الإمام أحمد. هل يعتبر من يركب الطائرة راكبا أو ماشيا؟ هو قطعا ليس ماشيا، فإذا كان عندك هو ما هو ماشي، فإذا كان عندنا إما راكب أو ماشي فبطل الماشي، تعين أن يكون راكبا. مسألة الصلاة في الطائرة جرى الخلاف عندما ظهرت، واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالما ينفيها. من كان مؤتما ونوى الانفراد ولم ينفرد فهل تبطل صلاته؟ لا أدري. يعني هو نوى الانفراد ثم قال لا برجع إيش أكمل مع الإمام، الله أعلم. هذا نوى الانفراد ثم رجع منفرد إلى مؤتم، فهل نطبق عليه مسألة وإن نوى المنفرد الائتمام؟ الله أعلم، لا أدري. هل التكبير عند السجود والركوع يكون عند أول التكبير أم عند بداية السجود؟ المهم أن يكون أثناء الانتقال، سواء في أول الانتقال أو في آخره صح ذلك. ما حكم استحضار النية عند الصلاة؟ مستحب، الأفضل أن يكون مستحضر النية عند التكبير، لكن إذا قدمه بيسير صحت. متى يكون قلب النية في الصلاة؟ هل في أولها أو في أثنائها؟ في أثنائها، في أثنائها. نعم. ما معنى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ تدرسه إن شاء الله في أصول الفقه، وإلا ليس هذا موضعه. نعم. مفهوم الموافقة أن تعطي ما سكت عنه نفس الحكم الذي أعطيته لما نطق به. المؤلف قال يصح كذا وسكت عن مسألة، تقول حتى المسألة فلانية تصح، هذا مفهوم موافق. مفهوم المخالفة أن تعطي المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به. ما حكم القبض بعد رفع من الركوع في مذهب الإمام أحمد؟ يخير. وهل في المذهب أقوال متعددة حول هذه المسألة؟ لا أدري. ما هو الدليل الذي يدل على أن الصلاة تبطل إذا دعينا بملذات الدنيا؟ هم يستدلون أنه هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هل يشترط في النية تعيين؟ وشيخ الإسلام له كلام أن الدعاء في مثل هذا لا يعتبر عبادة. هل يشترط في النية تعيين اليوم إذا فاتته مثلا صلاة الفجر 3 أيام وراد قضاها؟ لا أدري. يعني هذه إذا يقصد في قضية الترتيب أنه فاته فجر وفجر وفجر، فهل يشترط أن ينوي هذا الفجر الأول وهذا الفجر الثاني؟ لا أدري. ما معنى قوله وتصح النافلة باستقبال شاخص منها؟ يعني لو أنه صلى على طرف الكعبة وكان أمامه هواء ليس أمامه شيء شاخص من الكعبة، فهذا يقولون لا تصح صلاته على ما قرره المصنف رحمه الله، والمسألة فيه خلاف في المذهب. قوله رب اغفر لي في الصلاة فقط ثلاثا ولا يزيد عليها، صح؟ هذا ما هل هو سؤال؟ إذا كان السؤال نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.